نعم. حدث نزاع بيني وبين زوجتي، وانا سوري وهي سورية، وهي طالبة بكلية الصيدلة، وكانت تطلب مني الطلاق دائما، وتقول اني انتظر عليك حتى اتخرج من الجامعة وساتركك واؤدي وأدى ذلك الأمر إلى أن صفعتني في بصقت في وجهي وضربتني وتجرأت علي، ولولا أنني أخشى الطلاق لأنه يغضب الله وتهتز له السماوات السبع لطلقتها من زمن، فلقد ساءت عشرتها معي وتحتقرني، ولقد فشل أبوها وأمها معي في ذلك وأهلها ويطلبون مني الصبر، فما العمل وأنا أكرهها وهي تكرهني؟ لا حول ولا قوة. هذه يا أخي حالتها سيئة، والطلاق من قال لك انه يضرب الله؟ من قال لك انه تهتز لها السماوات؟ هذا كذب. الطلاق ما تهتز لها السماوات ولا يضرب الله اذا كان في محله. الطلاق من رحمه الله ومن نعم الله، اذا ساءت العشره طلقها واستراح منها. فالطلاق مباح. الله جل وعلا قال الطلاق مرتان، قال يا ايها الذين طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فالطلاق مباح، لكن تركه اولى اذا كان ما في حاجه، يكره اذا كان ما له حاجه. اما اذا كان في حاجه واحد تدخل في وجهك وتصفعك، ايش باب وجهك؟ نسأل الله السلامة. المقصود لا بأس إذا كنت ترى فيها ترى الصبر في خير، فلا تعجل في الطلاق، وجاهدها بالكلام الطيب، وأعطيها المال، أرضها بالمال، فإن صلحت وقبلت منك، وإلا طلقها ويعطيها الله برك منها. وإن كان هذا إن كانت طيبة، إن كانت سيرتها طيبة غير العمل هذا، إن كانت تصلي وطيبة في دينها وعفيفة وبعيدة عن الفتنة ومستترة متحجبة، فحافظ عليها وأرضها بالمال، وتكلم عليها فيما بالغ من جهة عملها السيء، واستعن عليها بالله ثم بأقاربها الطيبين وأهلها الطيبين حتى ينصحوها حتى يوجهوها، فإن استقامت وإلا فأبعدها وطلقها. والطلاق ما في شيء عليك، الطلاق للمرأة السيئة يرضي الله ما هو بيرضي الله. نسأل الله السلامة.